الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب. يعني حظه عز وجل من تقدير المعايب، حظه عز وجل من تقدير المعاصي والسيئات، حظه يعني ايه حظه؟ ما له عز وجل، له الحمد سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، الحمد والشكر والثناء. وحظ العبد نصيب العبد الذم والنقص والعيب، قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء، وولى العبد الملامة والنقص والعيوب. تنفع وولي العبد أو وولى عز وجل، وده الظاهر أن يستأثر، وولى العبد الملامة والنقائص والعيوب. فالحمد كله له، والخير كله في يديه، والفضل كله له، والثناء كله له، والمنة كلها لها. فمنه الإحسان ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد التبغض إليه بمعصيه، ومنه النصح لعبده، ومن العبد الغش له في معاملته. يعني الغش يعني ما يوديش العبادة حقها، يعني يظهر شيئا وهو إيه؟ يكتم شيئا آخر، نعوذ بالله. يقول: وأما عبودية النعم، إنه تكلم عن عبودية الإيه؟ المصائب، الصبر والرضا والشكر، وعبودية المعايب التوبة والانكسار والتضرع لله عز وجل والفرار منه إليه. عبودية النعم فمعرفتها، لأن أول حاجة في الشكر معرفة النعمة. لو ما عرفش إن دي نعمة من الله يبقى لم يشكر، والاعتراف بها أولا. إنما ورثته كبيرا عن كبير، ده فقد إيه؟ فقد الاعتراف بالنعم. يقول له: ألم تكن فقيرا فأغناك الله، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، ألم تكن أقرع يقدرك الناس. فقال: إنما ورثته كبيرا عن كبير. هذه أول حاجة إيه؟ ما اعترفش بالإيه؟ بالنعمة. وكذلك الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ما اعترفش بالنعمة من الله سبحانه وتعالى. وأكثر الخلق لا يعرفون النعم. الواحد بيبص كده، كان ممكن يحصل ايه النهاردة؟ ان اشياء مؤلمة وما حصلتش برحمة ربنا. ما هو الراجل اللي كان واقف على كوبري ستانلي ده ما كانش يخطر بباله ايه؟ ان في حاجة هتخبطه ترميه في البحر تغرقه في ثواني معدودة. ما كل العربيات ماشية كل يوم، مش كده؟ ربنا يرحمه ويتقبله ويغفر له. لكن هو أمر فعلا، تعال بص كده، فلان ماشي وقع، فلان حصلت له حادثة، المنشد المشهور ده اللي مشاري وهو رايح، ما أصابته حادثة في دقيقتين الموضوع بينتهي. كم من امور انت يعني انت النهارده صحيت ما عندكش ورم خبيث، نسال الله العفو والعافيه، ما عندكش رجل مكسوره، ما عندكش ضرس بيوجعك، في حاجات كتيره يوميه بل ساعيه. فالانسان يعني دايما ما بينتبهش للنعمه، ما بيعترفش بيها الا لما يتحرم منها. فهنا يدرك الايه؟ يدرك النعمة، أو يعني يشعر بمدى قيمتها. فأول خطوة يعرف النعمة وإيه؟ ويعترف بها. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذه مقامين وراء بعضه، واحد في المعايب واحد في الإيه؟ في النعم. أبوء لك بنعمتك علي في النعم، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده في إيه؟ في مقام الإيه؟ الذنب والمعايب. يقول: ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سببا من الأسباب. وما بكم من نعمة فمن الله. يحقق المعنى ده، ما يشوفش إن الأسباب هي اللي جابت له النعم، يقول لك ده فلان ده ولي نعمتي، أنا أقدر خلفه، ده هو اللي عمل لي وعمل لي وعمل لي. لازم تشكره